ويصبح للشمس حرارة في الأرض، فالرمضة الذي هي الرمل الذي قد احتر بالشمس، وقدر العلماء ذلك هذا الوقت في المنتصف بين أول وقت الضحى وآخر وقت الضحى، وعرفنا أول وقت الضحى أنه بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة تقريبا، وآخر وقتها قبل الزوال بربع أو ثلث ساعة تقريبا، وأفضل أوقات صلاة الضحى هو في منتصف الوقت بين هذين الوقتين، ويقدر بالساعة في حدود الساعة العاشرة تقريبا، في حدود الساعة العاشرة أو بعدها بقليل، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. وكما قدمت هي تصلى فيما تيسر للإنسان من أي وقت لها، سواء في أول الوقت أو في منتصف أو في آخر الوقت. أورد رحمه الله تعالى حديث، هذا الحديث قال روى القاسم بن عوف الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، كأنه والله تعالى أعلم رأى أناسا يصلون الضحى في أول الوقت، يصلون في أول الوقت، فنبه على الأفضل، نبه على الأفضل، أي أن العمل الذي يقومون به عمل جائز وصحيح، وهو أداء لصلاة الضحى في وقتها، لكن ثمة ما هو أفضل من ذلك، وهو أن تصلى في هذا الوقت حين ترمض الفصال، وهو صلاة الأوابين. قال رضي الله عنه لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال كما بين رحمه الله تعالى جمع فصيل، وهو صغار الإبل الذي يفطم عن الرضاعة من أمه، يسمى فصيل، والجمع فصال. فهذا الصغير من الإبل تؤثر فيه الرمضة أكثر من الكبير، تؤثر فيه الرمضة أكثر ويحس بها أكثر من الكبير، يحس بها في أظلافه. وقوله حين ترمض الفصال بينه رحمه الله بقوله احتراق أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس، يعني أن يكون للشمس حرارة وحرارتها يحسها المرء في الرمل، فالرمل بدل أن كان باردا يصبح حارا، وإذا أصبح الرمل حارا يسمى رمضاء، الرمل نفسه يسمى رمضاء لأنه احتر من الشمس، من حرارة الشمس. فذاك الوقت هو أفضل أوقات أداء هذه الصلاة، وهو في منتصف الوقت، وقت صلاة الضحى. وقوله في الحديث صلاة الأوابين، قوله في هذا الحديث صلاة الأوابين، ذكر أقوالا عديدة لأهل العلم في معنى الأواب، قيل هو الكثير الرجوع إلى الله، وقيل المطيع، وقيل المسبح، وقيل الراحم، وقيل الفقيه. وكل هذه الأقوال التي ذكرها رحمه الله تعالى متقاربة في الدلالة على معنى الأواب، لأن الأواب الأوابين جمع أواب، وصيغة من مبالغة من آبى، وآبى رجع إلى كذا، آبى إلى كذا أي رجع إليه، فالأواب هو الرجع إلى الله، صيغة مبالغة من آبى، الأواب هو كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه توبة وإنابة واستغفارا وملازمة لطاعة الله سبحانه وتعالى، وعناية بالذكر والتسبيح، وعناية بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني كلها التي ذكرها رحمه الله تعالى داخلة في معنى الأوبة إلى الله عز وجل. فالأواب من أعماله ما جاء في هذا الحديث الصلاة في الضحى حين ترمض الفصال، قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الحاصل أن هذا الحديث وهو في صحيح مسلم فيه فضل هذه الصلاة، صلاة الضحى في هذا الوقت حين اشتداد حرارة الشمس في الضحى، وأنه أفضل وقت تصلى فيه هذه الصلاة، وأنها في هذا الوقت صلاة الأوابين، والأواب هو كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. نعم. وفيما يتعلق بصلاة الإشراق، وقد جاء فيها حديث من صلى الغداة يعني الفجر في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كان كحجة وعمرة تامة. جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محسنة غير واحد من أهل العلم. هذه الصلاة، صلاة الإشراق، هي من صلاة الضحى، وهي صلاة للضحى في أول وقتها، وإذا وفق المرء وصلى في المسجد وبقي في مصلاه، قيل في مصلاه أي المسجد الذي صلى فيه، وقيل في مصلاه أي المكان الذي صلى فيه. قد جاء في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح لم يقم أو لم يتحرك من مكانه حتى تطلع الشمس. فالأصل في هذه السنة بقاء المرء في مصلاه أي مكانه، الذي صلى فيه، وإذا كان انتقل من مكانه لحلقة علم يحتاج إليها تفقها وتبصرا بدين الله سبحانه وتعالى، فالمرجو أن الثواب ثابت بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا الأصل أن يبقى في مصلى أي المكان الذي صلى فيه، والموضع الذي صلى فيه الفجر المسجد يبقى فيه حتى تطلع الشمس، ثم بعد طلوعها وارتفاعها قدر رمح يصلي ركعتين، وصلاة هاتين الركعتين الأمر فيها واسع، في أن يصليها في المسجد أو يصليها في بيته إذا رجع في بيته، ولعل صلاتها في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها. روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها. في هذا الموضع يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصلاة الراتبة أو النافلة الراتبة القبلية والبعدية للظهر، قبل الظهر وبعد الظهر. وأورد رحمه الله تعالى حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وهذا فيه عظم الفضيلة والثواب لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للمحافظة على 4 قبل الظهر و4 بعدها، صلاة الراتبة يواظب عليها كل يوم، يصلي قبل الظهر 4 ويصلي بعد الظهر 4. وأن من حافظ على هذه 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله تبارك وتعالى على النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في من صلى في يوم 12 ركعة. روت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة انفرد به مسلم. ثم بين في هذا الموضع ما يتعلق بفضل السنن الرواتب التي هي السنن للصلوات 5 المكتوبة، وعدد هذه السنن محصاة في هذا الحديث 12 ركعة، 12 ركعة، كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه 12 ركعة هي السنن الرواتب، لأن الحديث قد رواه الترمذي بنحو ما رواه مسلم، وزاد فيه زيادة توضح أن هذه سنن رواتب، فزاد فيه قال: 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الفجر، 2 قبل صلاة الفجر. فهذه 12 ركعة. وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى وواظب عليها في اليوم الليلة وهي متصلة ومتعلقة بالصلوات 5 بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. وحديث أم حبيبة هذا فيه أن البعدية للظهر 2 ركعات، فيه أن البعدية للظهر 2 ركعات. وحديثها الأول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، في أن البعدية 4 ركعات، وكل من الحديثين ثابت الذي فيه ذكر 4 وذكر 2، ولا تعارض بين الحديثين، بل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن ذلك محمول على التوسعة في ذلك، وأن هذه الراتبة البعدية لها أقل وأكثر، فمن أتى بالأقل، حصل أصل السنة، ومن أتى بالأكثر الذي هو 4 حصل الأكمل والأفضل، وعليه فإن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على أن يصلي بعد الظهر 2 ركعات يواظب عليها، وإن زاد فجعلهما 4 ركعات فهذا أكمل وأفضل، إن زاد وجعلها 4 ركعات بعد الظهر فهذا أكمل وأفضل. الآن إذا تأملنا وسيأتي معنا ما يتعلق بصلاة الليل وأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة، إذا تأملنا في هذه الصلوات ونظرنا في عدد ما يواظب عليه المسلم مواظبة مستمرة في لياليه وأيامه، عندنا المكتوبة التي هي الصلوات 5 في اليوم الليلة عدد ركعاتها كم؟ 17 ركعة، 17 ركعة، أضف لها 12 ركعة التي جاءت في حديث أم حبيبة، 17 ركعة و12 ركعة يكون المجموع 29 ركعة، أضف لها 11 ركعة صلاة الليل يكون المجموع كم؟ 40. يكون المجموع 40 ركعة، يكون مجموع 40 ركعة. هذه 40 ركعة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، 17 ركعة المكتوبة و12 ركعة الرواتب و11 ركعة صلاة الليل. وصلاة الليل يحرص على أن يواظب عليها 11 ركعة، وإذا فاتته أو فاته جزء منها صلاها من الضحى، صلاها من الضحى حتى تتم له هذه المواظبة على هذه 40. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو 40 ركعة، فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو 40 ركعة. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: فهذه 40 ركعة، فهذه 40 ركعة ورده دائما الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر. أعيد كلامه، قال رحمه الله: فهذه 40 ركعة ورده، أي النبي عليه الصلاة والسلام، دائما الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر. الفرائض 17 ركعة وسننها 12 ركعة وقيام الليل والوتر 11 ركعة. وقال رحمه الله، وتأمل كلامه الأخير وهو في كتابه زاد المعاد: فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما، فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. فما يقول رحمه الله: فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،